التزاور مهم جدا، لا ينبغي أن يمضي على أحدكم مدة واسعة لم يرى فيها أخاه ولا سأل عنه، وإن استطاع أن يزوره زاره، وإن لم يستطع يرسل سلاما له أو يكالمه بواسطة التليفون مثلا. إن عملتم بهذا فأنتم كثير، وإن لم تفعلوا فأنتم قليل. إن فعلتم فأنتم أقوياء، وإلا فأنتم ضعفاء. والذي يسهل هذا التواضع، ثم بسبب الإهمال الذي حصل في ترك التزاور ضعفت همم بعض الناس، فأكدوا على كل إخواننا ليتزاوروا لله تعالى. وفقكم الله.